قال النبي صلى الله عليه وسلم احلقوه كله أو دعوه كله، هذا خبر معلول لأنه من رواية معمر عن أيوب، وأيوب عراقي، وأيوب عراقي، ومعمر عن أهل العراق في كلام، فضعف حديث عن أهل العراق علي بن المديني ويحيى بن معين وطائفة من الأئمة، وهذا واضح. كما أنه حدث بأحاديث عن الزهري، والزهري مدني لكن حدث عنه في العراق فخلط ورفع ما لم يكن قد يرفعه في اليمن، فمن ذلك ما رواه معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر في حديث غيلان، وأن له 10 نسوة فأمر أن السنة يمسك 4 ويطلق ويفارق 6. حدث به معمر في العراق فوصله، قال معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر. لما ذهب إلى اليمن جلس يحدث به عن الزهري عن سالم عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد رحمه الله حديثه باليمن هو الصحيح وحديثه بالعراق غلط، وكذا قال الإمام أبو حاتم رحمه الله حديثه باليمن هو الصواب وحديثه بالعراق غلط. ومن هذا معمر عن الزهري في قصة الفار إذا وقعت في السمن إن كان جامدا وإن كان مائعا، هذا التفصيل من أخطاء معمر عن الزهري، صواب أنه لا تفصيل في ذلك، إنما قال الإنسان قوة وما حولها ولم يذكر هذا التفصيل، إن كان جامدا فالقوة ما حوله، كان مائعا فلا تقربوه، هذه اللفظة غلط وهي من أخطاء معمر عن الزهري. ومن ذلك ما جاء في صحيح الإمام مسلم معمر عن الزهري في حديث محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة كتاب فصاعدة، لفظة فصاعدة شاذة، لفظة فصاعدة شاذة. والمحفوظ ما جاء في الصحيحين من طرق عن الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أما زيادة فصاعدة فغلط وشاذة، ولذلك من اقتصر على فاتحة الكتاب فلا بأس بذلك ولا حرج عليه ذلك، لكنه ترك المستحب ولم يرتكب حرام. لكن لو قبلنا هذه الرواية فلا صلاة له، لو قبلنا هذه الرواية فلا صلاة له، لأنه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصاعدة، ولكن هذه الرواية شاذة لأن الحديث مروي في الصحيح من طرق. ومثل هذا كثير في مرويات طائفة من الناس، كما تقدم حديث عن سماك بن حرب، تقدم حديث عن إسماعيل بن عياش، تقدم حديث عن الجريري، تقدم حديث عن عطاء بن السائب، تقدم حديث عن الليث بن أبي سليم. نعم. وكان حديث حميد عن الأعراف أيضا قال أحد أهدى ومنذر له عنه حديثان، أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلكم ويصلي ولا يتوقع، والآخر في مستحاضة تصلي وإن تضطر الدم على الصحراء القصير، وقد سبق الكلام عليهما وقد المستوفى من كتاب الطهارة، وله حديث آخر عن عروة بالدعاء سبق أيضا من كتاب الدعاء، وقد اختلف بسماعه له من عروة، ومن أحاديث عن عطاء عائشة أنه سألها سرق لها شيء فجعلت تدعو تدعو عليه فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبقي عليه، لا تسبقي، لا تسبقي عليه، لا تسبقي عنه، لا تسبقي عنه. قال العقيل له عن عطاء غير حديث لا ينتاب عليه، وهذا حديث النسار إليه خرجه الترمذي في أواخر الأدعية وسبق الكلام عليه هناك، ولم يخرج له ولم يخرج له بالصحيح شيء عن عطاء بن أبي رباح. ومما يستغرب أن حبيب بن أبي ثابت يروي عن عطاء ويروي عطاء عنه عبد العزيز ومنهم عبد الكريم بن مالك الجزري ثقة كبير روى عن مالك وغيره، ولكن حديثه عن عطاء تكلم فيها قال ابن معين حديثه عن عطاء ربيعه. ومما انكر من حديثه عن عطاء عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ثم يخرج الى الصلاه ولا يتوضا، وهذا هو الحديث المتقدم الذي رواه حبيب بن ابي ثابت، لكن حبيب بن ابي ثابت رواه عن عروه، والجزري هنا رواه عن عطاء،